هذا الأصل الذي أنت تبني عليه العلة ليست هي العلة التي تدعيها بل علة أخرى. وإذا قال ذلك انتشر الاختلاف وأصبح ليس بينهما رابط يمنعهما. يقول هذا والشيخ يرد على هذا، نحن نختصرها، الشيخ يرد على هذا ويقول هذا ليس بمسلم لأمرين. الأمر الأول أننا نفترض المسألة والمناظرة بين متناظرين في مذهبين أو مذاهب معروفة لها أصحابها فثبتت هذه المذاهب، وهو كأنه يفترض أن المناظرة بين مقلدين للمجتهدين السابقين، يعني أحد يقلد أبا حنيفة والآخر يقلد الشافعي فيتناظران في المسألة، للإمام أبي حنيفة رأي في هذه المسألة وللشافعي رأي يخالفه، فيقول ليس للحنفي أن يناظر شافعي في مسألة ليست متفق عليها بين المذهبين أو بين الجميع، لاحتمال أن يأتي أحد المذهبين ويقول لا العلة ليست هي هذه التي تقولها. يقول هذا الكلام إن يعني مفترض فيه بين متناظرين مقلدين وهما بالأصل تابعين لإمامين مجتهدين، فهو ليس له، ليس لهذا المناظر أن يخالف ويقول العلة في هذا الحكم ليست هي التي يدعيها وتنسبها إلى إمامك بل العلة هي كذا. يقول ليس له أن يقول ذلك لأنه آخذ المسألة تقليدا فليس له أن يخالف إمامه، وإذا كان كذلك فأصبح الحكم ثابت لا يتغير فيجوز قياسه عليه، والعلة إن كانت معروفة فذهبها وإن خالفها فليس له أن يخالف علة إمامه. مسألة فيها نوع تدقيق نتجاوزها قليلا، هو يمثل بمثال وأنا أيضا نتجاوز المثال إنما نأخذ مثال لعله أوضح. مسألة قتل المرتد، المرتد عن دينه ما حكمه في الإسلام؟ الحديث ورد من بدل دينه فاقتلوه. جمهور أهل العلم يقولون من حصلت منه ردة ثابتة واستطيع طبعا بشروطها فلم يتب يقتل، ها يقتل نعم تدار ثلاثا إلى آخر كما ورد في حديث أبي موسى الأشعري وغيره. والحديث هنا يقول من هذه من سياق العموم بدل دينه فاقتلوه. بعض أهل الإسلام المذاهب الحنفية مثلا يقولون هذا خاص بالرجال دون النساء، فالمرأة إذا ارتدت لا تقتل، لا تقتل. ما دليلهم؟ يقول الذي على مذهب الجمهور يقول من بدل دينه فاقتلوه، قد ثبت الحكم الشرعي بوجوب قتل المرتد بالنص الشرعي. على فرض أن من هذه لا تعم النساء إنه خاص بالرجال فيلحق ما هي العلة، ما هي العلة؟ قل إذن الحكم ثبت بالنص نعم لكن ما العلة؟ قال العلة أن المرتد هذا في خروجه عن دائرة الإسلام والتحاقه بدين آخر فيه ضعف لقوة المسلمين وشوكتهم وكذا، لأنه نقص شخص ممن يعتمد عليه في الدفاع عن الإسلام والمسلمين وكذا إلى. فهذه العلة ليست موجودة في المرأة فلا تلحق المرأة بالرجل لأن العلة غير موجودة. يعني الأصل المسألة أن الحكم في المرتد متفق عليه بالرجل، والذي يلحق المرأة يقيس المرأة على الرجل في هذا ويقول المرأة تقتل مثل الرجل في هذا فإذا ارتدت تقتل. الحنفي المخالف يأتي ويقول أنا أوافقك بأن الرجل يقتل ولكن أخالفك بأن بالعلة، ليست العلة هي الارتداد، العلة إما الارتداد على الإسلام أو العلة هي ضعف شوكة المسلمين بخروج رجل يعني ممن يعتمد عليه في الدفاع عن الإسلام وكذا. يقول فأنا وافقك بالحكم بأن الرجل يرتد المرتد يقتل للحديث، وأخالفك في العلة، فالعلة ليست هي الضعف الذي ينشأ من خروج فرد من أفراد المسلمين بل العلة هي لا ليست هي الارتداد عن الإسلام بل العلة هي الضعف الناتج عن خروج هذا المسلم من دائرة المسلمين، وهذه العلة غير موجودة في المرأة. يقول هذا الكلام لا يصح. يقول هذا الكلام المانع أو الذي يشترط الإجماع يقول هذا صحيح. ليش؟ يقول لأن ما دام المسألة خلافية فللمخالف أن يأتي ويقول الحكم في المرتد الرجل القتل بالنص والعلة فيه أنا لا أسلم أن العلة فيه هي كونه مرتد أو ترك دينه، بل العلة هي علة وصف خاص بالرجل يقول احتمال أن يقول هذا، فيمتنع يعني محاجته، فلا يصح أن يقاس على يعني المرء على الرجل، فيشترط يقول يشترط أن يكون الحكم متفق عليه والعلة متفق عليها. الشيخ يمنع هذا ويقول لا لا يشترط، والحنفي في هذه المسألة ليس له أن يأتي ويعلل ويقول العلة هي خصوصية في الرجل ولا توجد في المرأة، يقول لأن هذا ليس من مذهب إمامه وما يدري أن إمامه علل بهذه العلة، ف يعني لا نعتبر قوله بعد أن عرفنا من الإمام أنه قال بحكم المرتد. لكن المسألة فيها يعني في اختلاف الفرع فيها أمر آخر، وهو أن الحنفية دليل آخر غير القياس تدلون يقولون ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة فقال ما بال هذه في المعركة، قال ما بال هذه يعني أنه المفروض أنها لا تقتل، فقال إذا لم تقتل في المعركة في الارتداد من باب أولى، وفيه حديث ذكره. الشاهد هنا أن هذا مثال لما سموه بالقياس المركب، والقياس المركب تستمر شوية في مثال القياس المركب هو نوعان، قياس مركب الأصل ومركب الوصف، مركب الأصل ومركب الوصف، ومركب الأصل مركب الأصل ومركب الوصف، هذه أقولها للكتب اللي معهم الآن. مركب الأصل يعني قياس مركب الأصل هو أن إيش اتفقا على التعليل وعلى حكم الأصل وعلى أن الوصف موجود في الأصل ويختلف في أنه يعلل به أو لا يعلل به، يسمى هذا مركب إيش مركب أصل، مثل إيش مثل تعليل الأسمان ربا الفضل في الأصناف الأربعة، متفقون على أن هذه الأصناف الأربعة معللة، ومتفقون على أن البر فيه صفة الكيل، البر والشعير والتمر والملح كذا، وفيه صفة الطعم، وفيه صفة الطعم، ثم اختلفوا منهم من علل بالكيل ومنهم من علل بالطعم، هذا يسمى قياس مركب الأصل، لأن الوصف موجود ولكن اختلفوا فيه هل هو هل يعني في أحد الوصفين، منهم من علل بهذا ومنهم من علل بهذا. مركب الوصف قال أن يختلف في وجود الوصف أصلا، يعني هل الوصف موجود أو غير موجود، وقد يكون مثاله ما مثلناه من مسألة قتل المرتدة، هل العلة موجودة فيها ويكونه يعني شوكة يعني بعض شوكة المسلمين أو لا. نعم ننتقل من هذا إلى يعني المسألة أو إلى ما ذكر الشيخ المسألة الثانية في هذه المسألة، يعني قال لا وقيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال لإفرائه إلى التسلسل بالاتفاق، هذا الذي قلنا الشيخ رجح أنه يجوز القياس على أصل مختلف، فمن ثبت لديه دليل حكم بنص جاز له أن يقيس عليه ولو خالفه فيه غيره. يقول ورد هذا القول المانع، يقول رد بأنه يعني الأصل الذي قيس عليه ركن في القياس فيجوز إثباته بالدليل كبقية الأركان، كما يثبت الحكم كما يثبت الفرع كما يثبت العلة أيضا يثبت الأصل الذي بني عليه أو الذي ورد فيه الحكم. نعم قال لك من شروط الأصل، عرفنا الشرط الأول إيش هو، أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق بين المختلفين. قال ومن شروطه ألا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لاستغنى عن القياس، هذا من شروطه ومن شروط القياس أصلا، ألا يعني لا يكون القياس إلا في حال عدم وجود النص، يعني لا تقيس مسألة على مسألة أخرى إلا إذا لم يتناولها النص، فإن تناولها النص ما احتجنا فيه إلى القياس. مثاله يصح بالمثال، فنحن في مثالنا نحن يعني كثرة الأمثلة وتعددها قد يوسع دائرة الفهم صحيح، لكن أيضا قد يشتت ذلك، فدعنا في مثال نأخذه من جوانبه. هذا المثال الذي معنا ربا الفضل الممنوع بالأصناف الأربعة، العلة فيه ماذا؟ بعض أهل العلم قال الكيل وبعضهم قال الطعم، الذي يعلل بالطعم الذي يعلل بالبر. البر مطعوم والكي والإيش والأرز والشعير والزبيب والملح كلها مطعومة. دليله على طبعا الطعم موجود في هذا والكيل موجود فيها، لكن الذي يستدل على أن العلة هي الطعم ويرجحها على كيل يقول قد ورد حديث بأنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مطعومي بمطعوم متفارق، فيستدل على أن هذه العلة أن ورد فيها نص. يقول له في هذه الحال إذا ثبت النص في النهي عن بيع مطعوم بمطعوم فلا حاجة إلى القياس، فلا حاجة إلى القياس، لأنه ما دام نهى عن بيع مطعوم بمطعوم إذا كل مطعوم لا يجوز بيعه متفاضلا، مع أنه قد قام يعني الدليل على أن بعض المطعومات لا يمنع فيها ربا الفضل، مثل إيش مثل ماذا؟ بعض الفواكه وغيرها التي يعني تتلف ولا تفضل. نعم. قال ومن شروطه أيضا من شروط حكم من شروط الأصل أن يكون معقولا. نعم. أن يكون معقولا المعنى. الأصل الذي ثبت حكمه أن يكون معقول المعنى إذ لا تعدية بدون المعقولية، هذا صحيح. يعني المثال الذي معنا معروف المعقول فيه معنى المعقول، قالوا يعني الذي قال الكيل قال هناك عندنا معيار معين إذا وجد التفاضل فيه كان فيه علامة على الظلم والتجاوز في الحد وكذا، أو قال الذي قال الطعم أيضا أضاف إلى ذلك أنه لا ينبغي أن يكون هناك تفاضل في مطعومات الناس حتى لا يتضرروا إلى آخر، يعني فيه معنى المعقول. طيب وهذا تحريم الخمر وإقامة الحد فيها قالوا لأن فيها معنى معقول، وهو أن الخمر ما فيها مفاسد، ومن ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والآية الأخرى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، يعني فيها معان حرمت من أجلها معان ظاهرة. إذا فكل ما كان فيه معنى ظاهر مناسب للحكم صح القياس فيه، وما لم يكن فيه معنى مناسب نعرفه ندركه معلوم أنه ما من حكم شرعي إلا وقد شرع الحكمة، جهلها من جهلها وعرفها من عرفها. إذا عرفنا الحكمة والعلة قسنا، وإذا لم نعرف لا نقول إن هذا الحكم ما صح لا يمكن لأننا لا نعرف حكمته، لا نسلم ونرضى ونلتزم ولا نعلل ولا نلحق. مثل ذلك يعني أعداد ركعات الصلوات وأعداد الصلوات ذاتها، يعني لماذا ما نقول لماذا كانت خمس حروف اليوم والليلة، أو لماذا كان عدد ركعات الظهر أربعة لم تكن خمسا أو ستا وهكذا. هذه الأعداد التحديدات تعبدية لا يظهر لنا بالعقل حكمة اسمه علة فيها. نعم لها حكمة ولا بد أن تكون لها حكمة عند الله سبحانه وتعالى. نحن نلتزم الحكم الشرعي ونعمل به ولا نقيس، لأنه لم يوجد لدينا معنى معين نعرفه وندركه حتى نقيس عليه. تمام كذا. فكلما وجد له معنى صح أن يقاس عليه، وما لم يعرف له معنى وعلة لا يقاس عليه بل يلتزم بالحكم الوارد به النص. فيشترط في الأصل الذي ورد به النص أن يكون معقول المعنى حتى يصح القياس عليه، فإن لم يكن معقول المعنى نقول نأخذ بالحكم ولا نتجاوز ونقول نقيس عليه. نعم. قال وشرط حكم الفرع انتقل إلى حكم آخر من أركان القياس وهو الحكم، ذاك في الأصل الذي ورد به النص، وهذا في حكم الفرع. شرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل. نعم. القياس قلنا هي القياس المساواة أو المماثلة أو التقدير، قدر شيء بقدر يعني بشيء يعني يقدر مثله يكون مثله. فمن شرط الحكم الذي يقاس الذي يلحق بعض الصور ببعض فيه أن يكون هذا الحكم واحد في الأصل وفي الفرع فلا يختلف. فمثلا لا تقيس واجبا على مندوب ولا محرما على مكروه ولا يعني واجبا على محرم وهكذا، يقيسه واجب على واجب، مكروه على مكروه، محرم على محرم. ليش؟ لأنه أصلا العلة لا تكون إلا عند اتحاد الحكم، إلا عند اتحاد الحكم. يعني حرم هذا لعلة معينة، فما تقول حرم هذا فهذا يلحق نوجب، لأن هذا محرم نوجب هذا الشيء. لا، الحكم هنا مختلف، فلا يكون القياس إلا إذا اتحد الحكم. قال: ومن شرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة مثلا. ها؟ فقياس البيع على هو هذا مثال، وإلا البيع قد ورد النص في صحته، أو إذا توافرت شروطه كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم، وإلا للزم تعدد العلة، يعني تكون علة هذا الحكم كذا وعلة الثاني مختلفة، لا يصح. يقول: وهو خلاف الفرض. مكتوب عندك الغرض، لا هو خلاف الفرض، يعني خلاف المفترض، لأن تكون العلة واحدة لا متعددة. قال: أو يلزم اتحادهما، اتحادها يعني العلة مع تفاوت المعلول، تكون علة واحدة والمعلول اللي هو الحكم مختلف، وجوب وتحريم، لا، هذا لازمان باطلان. يقول: وهو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا. ثم يقول: ولأنه يعني اشترط أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل من حيث الوجوب والحرمة والصحة والفساد إلى آخره، ولا يخاف صحيح على فاسد ولا فاسد على صحيح، ولا محرم على واجب ولا واجب على محرم إلى آخره، يعني يكون ولو مندوب على واجب إلى آخره. يقول: من شروط، يعني من أسباب اشتراط هذا الشرط، يقول: لأنه إذا لم يشترط هذا، إن كان الفرع دون حكم الأصل، إن كان دونه يعني مثل إيه، يكون الفرع مندوبا مثلا والأصل واجبا فهو دونه، إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله، يعني العلة قلنا العلة هي الاتحاد بوصف معين، إذا اتحد بوصف فالعلة مقتضى عقل إيه، أن يتحد في الحكم في درجة الحكم، وهنا يكون أحدهما أدنى من الآخر فلا يصح، فلا بد أن يكون متساويان في الحكم، لأن العلة تقتضي ذلك. قال: ولأنه إن كان يعني حكم الفرع دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله، تقتضي أن يكون أعلى، فبدل ما يكون مندوب يكون واجب، وأنت الآن تقول الحكم مندوب. قال: وإن كان أعلى فاقتصار الشرع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة، إذا كان الحكم أعلى يعني في هذه المسألة أنه واجب والعلة واحدة مثلا، ليس لك أن تقول هذا الواجب ويلحق بذاك المندوب لوجود علة لما، لا، ما دام الحكم الذي تريد أن تثبته ولديك دليل على إثباته مختلف عن الآخر عن حكم الأصل فليس عن طريق القياس. لماذا؟ لأنه الاحتمال، والاحتمال واقع ظاهر، أن الشرع عندما أوجب مثلا، الشرع أوجب الصلوات الخمس وفرضها، وهذا طبعا ليس من باب القياس لكن باب المثال، أوجب الصلوات الخمس وفرضها، بدأنا في ما هو يعني ما يمكن النظر فيه، ما يكون هذا أبيض وفرض الصلوات الخمس المطلوبة في النصوص الشرعية المعروفة والذئر صلى الله عليه وسلم وكلام النبي، يعني قوله صلوا كما رأيتم ونصلي من حيث أفعالها إلى آخره، وسن سننا منها السنن المؤكدة ومنها السنن الراتبة ومنها النوافل والنوافل، لا نقول إننا مثلا نقيس النوافل في الصلوات على الفرائض من حيث إن الفريضة لا تجوز صلاتها إلا يعني مكتملا أركانها وشروطها، أركانها من قيام وقعود وهيئة إلى آخره، يقول لا نقيس هذه على السنن في أنه لا بد من أن تصلى على حسب هيئتها الكاملة، كيف؟ قال لأن هناك احتمال أن الشارع أراد ميز هذه الفرائض بميزة معينة، وهذا معروف وقد ورد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه ما تعبد يعني تقرب إلي عبدي بأحب مما اقتربته عبدي. تأتيك النوافل فيجوز أن تصليها على الراحلة، ورد الحديث بهذا، ورد السنة بذلك، يجوز أن يصلي من غير عذر، من غير عذر، فيجوز أن يصلي النافلة على الراحلة، وليس له أن يصلي الفريضة على الراحلة إلا بعذر، مثلا إذا كان لا يجد، لا يستطيع أن ينزل يعني الوجود وحد وحل أو كذا، أو في الطائرة ويخشى فوات الوقت أو كذا، فله لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. لكن النافلة يجوز أن يصليها قاعدة، يجوز أن يصليها قاعدة من غير عذر، ويجوز أن يصليها على الراحلة. وهناك فرق أو لا؟ فرق بينهما، الواجب له صفة وهيئة معينة، والنفل في الصلوات جاز فيه وجوز فيه، فلا نقيس واجبا على مندوب ولا مندوب على واجب. نعم، مع أن كل منهما صلاة مطلوبة ومتعبد بها ومتقرب بها، لكن تلك على سبيل الوجوب وهذه على سبيل الندب والاستحباب. أو قد يكون هناك مانع منعا من أن يكون هذا المندوب واجبا، منع يكون مانع منع من أن يكون هذا الذي فرضه الشرع طلبه الشرع على سبيل الندب والاستحباب منع أن يكون واجبا، فلماذا تقيس المندوب على أو لا يصح أن تقيس المندوب على الواجب؟ والدليل أيضا في مثل هذا مثالنا النوافل الذي طلبها الشرع، والسنن الراتبة الكثيرة المعروفة، والوتر الذي هو يعني بعضهم أوجبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه في حضن ولا سفر، هذه نوافل سنن منها المؤكد ومنها السنن المطلقة النافلة. يقول لو فرضت لوقع الناس في حرج في ضيق وحرج، وهذا مانع، وهذا مانع من الموانع. ومثال عندنا صريح في مسألة معينة، السواك، السواك من سنن الفطرة أو من السنن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنن مؤكدة، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذا فهو مندوب، فهو مندوب، وعرفنا العلة في عدم إيجابه وهو لئلا يشق على الناس، فلا نلحقه نقول السواك مطلوب شرعا وفيه من الفوائد والمقاصد الشرعية شيء كثير إلى آخره، فنلحقه بالواجب في بالوجوب لأنه ضرور للصلاة. لا، ورد فيه هناك ما دل على أنه ليس بواجب. قال وأن يكون الشرط الثاني في حكم الفرع أن يكون الحكم شرعيا. نحن الآن في القياس إيش؟ قياس الشرعي، الأدلة الشرعية، أن يكون الحكم شرعيا بمعنى أننا نأخذ حكما من دليل شرعي باستنباط علة في حكم ورد بالنص، فنقول الحكم في هذا شهادة شرع، مثل تحريم البر الربا في البر كذا، مثل تحريم أو تحريم الشرب غير المسكر يتحاكم ب المسكر كله بالخمر إلى آخره، حكم شرعي. ولا يكون الحكم عقليا، يقول لا يكون لا نقيس في الأحكام العقلية، يعني القياس الشرعي الذي نحن نتكلم في المسألة الشرعية، فلا بد أن يكون الحكم شرعيا، أما مسألة عقلية فلا ندخلها في باب القياس الشرعي. أو أصوليا علميا، يقول ولا يكون أيضا في أصول الدين والأمور التي تعرف في الدين بالضرورة. لكن هذا الكلام، هذا الوجه الآخر الذي قوله أصوليا علميا فيه نظر، لأنه قد يجوز القياس في مسائل الأصول التي تثبت بالقطع، يجوز القياس، يجوز القياس في القطعيات أصوليا، يعني مسوي إلى الأصول، يعني الأصول ثابتة بشرط، يقول لا يصح القياس فيها، لا يجوز القياس بشروطه، وهو إيش؟ أن يكون مقدمات القياس، مقدمات القياس قطعية، والنتيجة التي يتوصل إليها قطعية، فإذا كانت قطعية صح القياس. وقد مثلنا بأمثلة في مسألة إثبات وحدانية الله والبعث والنشور وكذا إلى آخره، الشرع القرآن الكريم تدل على المخالفين بأدلة عقلية، وأثبت العقائد باستدلال عقلي، ولا يقول أن أحد إن العقيدة والتوحيد والبعث والنشور يعني ثبتت بالعقل. لا، ليس هذا ما المقصود. العقل نعم أمر الله بأن يستخدم العقل، وينظر المؤمن الناس في ملكوت السماوات والأرض، وخاطبهم وحج المخالفين بما ركبه فيهم من العقول التي تدرك بها الأشياء. لكن الدليل الأصل في ذلك والذي وجه إلى استخدام العقل إلى دلالة العقل هو ماذا؟ هو الشرع، الدليل السمعي، الدليل السمعي الوارد به النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي اللغوي خلاف، يعني كأن الشيخ يقول هنا الشيخ الطوفي تبعا لابن قدامة بالروضة، كأنه يمنع القياس في العقليات ويمنع القياس في الأصول القطعية، يعني ما ثبت بالفعل. ولكن في العقل عرفنا، وفي الأصول قد يجوز القياس، وفي اللغة هل يصح القياس في اللغة أو لا؟ مسألة خلافية سبق معنا ذكرها هناك في أول هذا، أنه هل تثبت اللغة قياسا أو لا؟ ومن ضمن ما ذكروا قالوا مثلا يعني نعود إلى المثال الذي ذكروه أن كلمة أمثلة كثيرة، مثلا منها هل يثبت تثبت اللغة قياسا أو لا؟ خلاف بين أهل الأصول وبين أهل اللغة أصلا، منهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها إلى آخره. ومن ضمن الأمثلة التي يذكرون مثلا يقولون مثلا النباش والطرار في مسألة السرقة، ها؟ النباش من هو؟ النباش هو الذي يأخذ الأسنان وما في القبور من مواضع عمل القبور، والطرار هو الذي يسرق بطريقة معينة يسمونه إيش يسمونه في زماننا؟ ها؟ يعني الذي يعني يخالط الناس كده ويقر الثوب ويأخذوا منه، ها؟ يسمى الطرار. قالوا هذه أسماء وضعت واستعملها أهل اللغة لمعاني معينة، فالنباش هو فعلا يأخذ مالا خفية ومن القبر، لكن ما سمي سارق سمي نباش، والطرار لم يسمى سارق سمي طرارا، لكن فيهما معنى السرقة، فيهما إيه؟ معنى السرقة، لأن السرقة هي أخذ المال خرزة من حرز مثله، والقبر حرز لما فيه، والطرار أخذ من جيبك وخذ إلى آخره، فهو أخذه من حرز مثله، فينطبق عليه اسم سارق فيكون سارق. فالذي يثبت اللغة بالقياس يقول الطرار والنباش سارق، والذي يقول لا، ما دام قد وضع اللغة له اسم خاص فيبقى على اسمه، فسارق سارق والطرار طرار والنباش نباش. هذا كلام إيش فائدة منه؟ له فائدة ثمرة علمية كبيرة. الذي يقول يثبت القياس لغة يقول إن النص الوارد في السارق يقول تعالى والسارق والسارقة رفع أيديهما ولا حديث الوارد النبي تنطبق على النباش والطرة، فالحكم فيهما واحد. والذي يقول لا هذا له اسم هذا له اسم يلحق يحتاج إلى القياس، فيلحق النباش بالسارق في أنه هذا، وإن سماه أهل العربية نباشا لم يسموه سارقا إلا أنه أخذ مالا من حرز مثله والقبر حرز لهذا، إذن فيلحق للسارق في الحكم وإن كان لم يسمى لا يسمى سارقا. فالمسألة في القياس اللغوي فيه كلام، هل يقاس عليه؟ هل يثبت اللغة بالقياس أو لا؟ فيه الكلام الذي أشرنا إليه الآن. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.